وهي الآن داخلة في وسط بعد زيادة والتوسعة، وهي في شمال مقابل شمالي الكعبة يعني مقابل الحجر، وأدخلت في المسجد بالتوسعات. فاتفقوا على أن يجتمعوا في هذه الدار تشاور ماذا يفعلون بالنبي صلى الله عليه وسلم. وحينما تجمعوا ليدخلوا جاءهم شيخ واقف في الباب، فقالوا: من أنت؟ قال: أنا شيخ من أهل نجد، علمت باجتماعكم فأردت أن أحضره ولن يعدمكم مني رأي ونصح، وهو إبليس اللعين لعنه الله. فقالوا له: أدخل. وهو قال إنه من أهل نجد، لأنه عرف في ذلك الوقت أن أهل نجد لديهم من الرأي والمعرفة الشيء الكثير، وابتعد عن غيرهم لأن كفار قريش قالوا: لا يحضركم شخص من تهامة، لا يحضركم شخص من تهامة، لأنهم أهل ود لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فتسمى بأنه شيخ من أهل نجد ليدخلوه وليشاركهم الرأي. فقالوا له: أدخل. ودخل معهم، وقالوا فيما بينهم: لقد علمتم ما الذي حصل من هذا الرجل، ولا صبر لنا عليه، ونريد أن نرى الرأي الذي نتخلص في منه. فقال أحدهم: لدي الرأي. قالوا: وما هو؟ قال: نضعه في بيت ونسد بابه ونغلق عليه جميع المنافذ لا قوة يسيرة يدخل منها الطعام والشراب، ونتربص به ريب المنون حتى يهلك كما هلك غيره من الشعراء زهير وغيره. فقال: ما هذا برأي؟ إن أوثقتموه وربطتموه وأدخلتموه هذا البيت ليوشكن أن يفكه ربه ويخرجه إلى قومه فيغيرون عليكم ويخرجوكم من بلادكم. فقال الآخر منهم: الرأي عندي في أن نركبه بعيرا ونسوقه ونخرجه خارج البلاد، وإذا سلمنا من شره فلا يهمنا ما يحصل منه وعليه. فقال إيس: ليس هذا برأي، لقد رأيتم حلاوة منطقه وفصاحته وحسن كلامه وأخذ القلوب ما تسمع منه، فيوشك أن يتكلم بمثل ما تسمعون لدى غيركم فيقبلون كلامه ثم يصدقونه ويأتون إليكم ويخرجكم من بلادكم، ما هذا برأي؟ فقال أبو جهل لعنه الله: الرأي عندي، ما أراكم أدركتموه وما أرى لكم غيره. قالوا: وما هو؟ قال: أن نختار 10 من شبان قريش من كل قبيلة وفخل شاب يكون جلدا قويا، ونعطيهم سيوفا صارمة ويضربون هذا الرجل ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل كلها، فلا طاقة لبني هاشم في محاربة الناس كلهم، يعني جميع قريش، هم يرضون بالعقل الذي هو الدية فنعطيهم الدية. فقال إبليس لعنه الله: هذا الرأي، الرأي ما يقوله هذا الفتى. فاتفقوا عليه وتواطؤوا عليه وتفرقوا وهم متفقون على ما رأى لهم أبو جهل. فاختاروا كما قرروا 10 من شبان قريش قبيلة شاب. ثم إن الله جل وعلا أرسل جيل عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم يخبره بما دبر قومه، وأمره الله جل وعلا بأن لا يبقى لا يبي فراش كالليلة، وأذن له جل وعلا بالهجرة إلى المدينة. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عليا بأن ينام في فراشه ويتغطى ببرده الأخضر بردائه، رداء يرتدي به يتغطى به أخضر يتغطى به النبي صلى الله عليه وسلم، أمر عليا أن يتغطى بهذا الرداء. وخرج صلى الله عليه وسلم بعد أن تجمع هؤلاء الشباب 10 على باب النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج من بين أعينهم وأخذ ترابا وذره عليهم وهو يتلو عليه الصلاة والسلام آيات من سورة ياسين. وخرج صلى الله عليه وسلم وذهب إلى غار ثور. ثم إن الشباب يرقبون فراش النبي صلى الله عليه وسلم وينظرون كأنه نائم فيه، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عليا بأنه لن يناله منهم شر. ثم لما طلع الفجر ابتدروا لينظروا عند قيام النبي صلى الله عليه وسلم ليقتلوه وليضربوه ضربة رجل واحد، فإذا النائم في الفراش هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقالوا له أين صاحبك؟ فقال لا أدري. والرسول صلى الله عليه وسلم أبقى عليا بعده في مكة ليرد الودائع التي استودعها عليه الصلاة والسلام، لأنه كان يودع وتعطى عنده الأمانات الثمينة لأنه يحفظها عليه الصلاة والسلام. وذهب صلى الله عليه وسلم هو ومعه أبو بكر إلى غار ثور. ثم إن قريش اهتموا لذلك هما شديدا وذهبوا يبحثون عنه، وأخذوا بخطاه عليه الصلاة والسلام وساروا معها خطوة خطوة حتى دخل غار ثور والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر فيه، فنظروا فإذا نسج العنكبوت على الغار، فقالوا لو كان في هذا أحد ما نسجت العنكبوت، ورجعوا خائبين والرسول صلى الله عليه وسلم في الغار. ثم إنهم أعطوا العطاء الجزيل لمن يأتي برأس رسول الله صلى الله عليه وسلم أو خبره، سواء أتى به حيا أو ميتا. فهذه القصة رواها ابن عباس رضي الله عنه، ورواها عنه غيره المفسرون وأهل السير. وهذه نعمة من الله جل وعلا على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وفيها دروس وعبر عظيمة، والله جل وعلا قادر على أن يرد كيد الكفار في نحورهم في لمحة بصر أو أقل من ذلك، ولكنه أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يفعل هذا، وأن يأخذ بالاحتياطات، وأن يذهب إلى الغار، وأن يبيت يبقى في 3 أيام، وأن يخرج مستخفيا عليه الصلاة والسلام ليشرع لأمته وأن عليهم أن يأخذوا بالاحتياط مع الإكال على الله جل وعلا. وهذا معنى قوله جل وعلا وأنزل الله عليه بعدما وصل المدينة واستقر فيها تذكيرا له بهذه النعمة، وإن يمكر بك الذين كفروا يقتلوك أو يقتلوك أو يخرجوك ليثبتوك ليحبسوك، لأن من حبس شخصا أبقاه في مكان كأنه ثابت فيه أو ربطه فيه لا يتحرك منه، أو يقتلوك كما هو رأي أبي جهل لعنه الله، أو يخرجوك كما هو رأي أبي البختري الذي قال نركبه بعيرا ونخرجه بالبلاد ولا يهمنا أمره، ويمكرون يحوكون ويدبرون ويخططون، والله جل وعلا مبطل كيدهم ومكرهم ورادا عاقبة مكرهم عليهم جل وعلا. ويمكرون ويمكر الله، يمكرون ويمكر الله، هم يخططون ويدكون ويظنون أنهم مدكون. عظماء قريش وكبراؤهم وشيوخهم وأعيانهم يجتمعون ليخططوا لقتل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو وحيد فريد، كان عمه أبو طالب يذود عنه ويحميه وقد مات، وزوجه خديجة رضي الله عنها وأرضاها كانت تؤانسه وتدخل السرور على نفسه وتهديه وتساعده وتيسر له ما تستطيع من أمور وتذهب حزنه، وقد ماتت رضي الله عنها، وظنوا أنهم بهذا التخطيط سيدركون القضاء عليه صلى الله عليه وسلم، وما دروا أن الله جل وعلا معه وناصره، ومن كان الله معه وناصره فلن يغلب، كما قال عليه الصلاة والسلام واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بمن قد كتبه الله عليك، ما يستطيعون. وكما عرفنا من قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما تواطأ النمرود مع أهل مملكته على القضاء على إبراهيم عليه السلام وإحراقه في النار، وأوقدوا النيران العظيمة لإحراقها التي كانت تحرق الطيور في الجو من حرارتها، يريدون أن يحرقوا بها إبراهيم، وكان لا يستطيع أحد أن يقرب منها، وربطوه في رماح طويلة وأرادوا قذفه في النار، فقال الله جل وعلا يا نار بردا وسلاما على إبراهيم، فصارت جنة لله جل وعلا. ومن كان الله معه فلن يغلب، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفه، حديث عظيم. كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم ووصيته لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنه وللأمة معه. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك. إذا تعرفت إلى الله في الرخاء والصحة والعافية والأمان والرزق فاستعملت ما أعطاك الله وما أنعم به عليك من صحة وعافية ورزق وراحة وطمأنينة في طاعة الله جل وعلا. هذا تعرفك إلى الله في الرخاء. حينما تكون غنيا تنفق النفقة التي تبتغي بها وجه الله. حينما تكون صحيحا تعمل العمل الذي يرضي الله جل وعلا. حينما تكون في نعمة أيا كانت هذه النعمة، جاه أو منصب أو مال أو صحة أو ولد، تستعمل هذه النعمة بطاعة الله جل وعلا وفيما يرضيه، تكون تعرفت إلى الله في الرخاء. فإذا حزبك أمر وأتتك شدة وضاقت عليك المسالك قلت يا رب يا ربي، لطف الله جل وعلا وأسرع بالفرج، كما قال جل وعلا عن يونس عليه السلام: فلولا أنه كان من المسبحين للبط إلى يوم يبعث. يونس لما كان السفينة وثقلت السفينة بأهلها يرمى فرمي في البحر فالتقمه الحوت، فنادى في الظلمات ظلمة البحر مع ظلمة بطن الحوت مع ظلمة الليل، نادى ربه فاستجاب الله جل وعلا له. فلولا أنه كان من مسبح، يعني أيام قدرته واستطاعته وكان يعمل بطاعة الله، حينما نادى ربه في البحر في قعر البحر لطف الله جل وعلا. تعرف إلى الله الرخاء، هذا هو الرصيد الحقيقي الذي إذا احتجته نفعك. رصيد عند من؟ عند الله جل وعلا. تجتهد في الأعمال الصالحة وقت نشاطك وقدرتك استطاعتك، إذا فعلت ذلك كونت لنفسك رصيدا ثمينا لا يقدر بالريالات ولا بجنيهات، عند الله جل وعلا ينميه وينميه لك. فإذا جعرت إليه حاجة أو في ده أو في ضيق لطف بك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرك. ويمكرون ويمكر الله، يمكرون يكيدون ويدبرون ويخططون. وتوقعوا ولو طلب منهم القسم بأن يقسموا بأنهم ناجحون في هذا التخطيط لا أقسموا، لأن هذا شخص واحد بين أيديهم، وترصد له 10 شبان أقوياء أشداء معهم سيوف صارمة يريدون القضاء على محمد صلى الله عليه وسلم، إن ربه معه. ويمكر الله جل وعلا بمن؟ بالكفار بالماكرين، يخادعون الله وهو خادعهم. مكر الله بالكافرين وخداعه لهم جل وعلا، هذه الأفعال تضاف إلى الله جل وعلا كما أضافها لنفسه. يقال يمكر الله جل وعلا بمن؟ كفار. يخادع جل وعلا من؟ المنافقين. لكن لا يجوز لنا أن نشتق منها اسم الله أو صفة الله، لأن الأسماء والصفات توقيعية. لا نصف الله جل وعلا وتقدس بأنه الماكر، هذا لا يجوز، وإنما نقول يمكر الله كافرين. ولا نصف ربنا جل وعلا بأنه المخادع أو خادع، وإنما نقول الله جل وعلا يخادع، هم يخادعون الله وهو خادعهم. فنعرف الفرق بين الفعل وبين الصفة والاسم. وهذا الفعل لا يطلق هكذا، وإنما يقرن يستحق أن يفعل هذا معه. لا يقال الله يمكر فقط، وإنما يقال يمكر بكافرين، يمكر بالماكرين، يخادع المخادعين جل وعلا. ويمكرون ويالله، رد الله جل وعلا مكرهم عليهم ورد كيدهم في نحورهم وجعل وبال هذا المكر عليهم ونجى منه رسوله صلى الله عليه وسلم. والله خير الماكرين، فهو يجازي جل وعلا كل ماكر بمكره، والمخادع يخدعه جل وعلا. وهو جل وعلا موصوف بصفات الكمال، والمكر والخداع من المخلوق صفة نقص وذنب. والله جل وعلا مكره بمن يستحق المكر صفة مدح وثناء، يعني هذه فيها ثناء على الله جل وعلا بأنه يعاقب من فعل هذا لصنيعه. ويمكرون ويمكر الله، يرد الله مكرهم لنحورهم وعليهم، وتكون عاقبته راجعة لهم، والله خير. وروي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: دخلت فاطمة على النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال: يا بنية وماذا يبكي؟ قالت: وما لي عبدي يا رسول الله، وهؤلاء قريش تجمعوا في دار الندوة، وكل قد عرف نصبه دمك. كل قد عرف نصبه دمك، يعني تقاسموا دمك، جعلوا دمك مقسوما بين 10 قبائل من قبائل قريش، كل أخذ نصيبه. وما لي لا أبكي؟ فقال: يا بنية، إي بوضوء ما أتوضأ به. فتوضأ صلى الله عليه وسلم وذهب إلى المسجد، فلما دخل قالوا: ها هو ذا، ها هو ذا. فطأطأوا رؤسهم وسقطت ثقابهم، وأخذ عليه الصلاة والسلام حفنة من تراب ورماها عليهم، وقال: شاهت وجوه فلم يقولوا كلمة واحدة. وتفرق هذا التراب عليهم، وكل من أصابه شيء من هذه الحصبة قتل يوم بدر كافرا، لأنه لم يصبهم كلهم، بل منهم من آمن، فمن أصابه من هذه الحصبة شيء قتل يوم بدر كافرا. والعياذ. ثقة الرسول صلى الله عليه وسلم بربه، خرج إليهم في المسجد وهم يخططون للقضاء عليه، ولم يستطيعوا أن يقولوا شيئا. فعلينا أيها الإخوة أن نأخذ من هذه الآيات العظيمة العبر والدروس التي نستفيد منها في حياتنا. هي للنبي صلى الله عليه وسلم معجزة وآية، ولنا دروس وعبر لمن وفقه الله جل وعلا وجعل له سمعا وبصرا وبصيرة يدرك بهما الأشياء، استفاد من هذا فائدة عظيمة، اتكل على الله جل وعلا وعمل بطاعته، ولا يطيع المخلوق في معصية الله مهما كان هذا المخلوق، بل يطع ربه، والله جل وعلا يطوع له المخلوقين. فعليك أن تلتمس رضا الله ولو سخط عليك الخلق كلهم، وتجتنب سخط الله ولو رضي عليك الخلق كلهم، لأنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد